وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته، وكذا ما قبلها إن جمعت معها. فيجب العصر مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. فصل: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، ومشروعية السواك والجماعة. ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب، وحكمه أنه مسلم. ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة وكل من قدر عليه من غيرهم. فصل: ومن شروط الصلاة الوضوء وفروضه 6: الأول نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه، أي مقترنة بغسله عند الشافعي، وتكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل عند مالك. الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، شعرا وبشرا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه. السادس الترتيب هكذا. فصل: وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، وزوال العقل، لا نوم قاعد ممكن مقعدته. فصل: ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل، والذي يوجبه 5 أشياء: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة. وفروض الغسل 2: نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها، وتعميم جميع البدن بشرا وشعرا وإن كثف بالماء. فصل: يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل، أو بمسحه 3 مساحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر، بقالع طاهر جامد غير محترم كحجر أو ورق، ولو مع وجود الماء من غير انتقال وقبل جفاف. فإن انتقل عن المكان الذي استقر فيه أو جف وجب الماء. فصل: شروط الطهارة: الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان، وأن يكون الماء مطهرا بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه، أي امتزاج شيء طاهر كالحليب والحبر وشبه ذلك. فلو تغير الماء به بحيث لا يسمى ماء لم يصلح للطهارة. وأما تغيره بما لا يستغني الماء عنه كأن يتغير بما في مقره أو ممره أو نحو ذلك مما يشق صون الماء عنه فلا يضر فيبقى مطهرا، وألا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا. وإن كان الماء دون القلتين اشترط ألا يلاقيه نجس غير معفو عنه، وألا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. ومن لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم بعد دخول الوقت وزوال النجاسة التي لا يعفى عنها بتراب خالص طهور له غبار في الوجه واليدين، يرتبهما بضربتين بنية استباحة فرض الصلاة مع النقل ومسح أول الوجه. فصل: ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه، ويمكن من ذلك الصبي للدراسة، ويحرم على الجنوب هذه وقراءة القرآن والمكث في المسجد وعلى الحائض والنفساء هذه والصوم قبل الانقطاع وتمكين الزوج والسيد من الاستمتاع بما بين السرة والركبة قبل الغسل، وقيل لا يحرم إلا الجماع. فصل. ومن شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول له كقنينة يحملها في جيبه، فإن لاقاه نجس أو محموله بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا ويكون جامدا أو يكون معفوا عنه كدم جرحه. ويجب إزالة نجس لم يعف عنه بإزالة العين من طعم ولون وريح بالماء المطهر، والحكمية بجري الماء عليها. والنجاسة الحكمية هي التي لا يدرك لها لون أو طعم أو ريح، والكلبية بغسلها سبعا إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور، والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة، ويشترط ورود الماء إن كان قليلا. فصل. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة ودخول وقت الصلاة والإسلام والتمييز، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب والعلم بفرضيتها، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، والستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، وبما يستر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب للأسفل. فصل. وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين أو بحرف مفهم إلا إن نسي وقل، وبالفعل الكثير، وهو عند بعض الفقهاء ما يسع قدر ركعة من الزمن، وقيل ثلاث حركات متواليات والأول أقوى دليلا، وبالحركة المفرطة وبزيادة ركن فعلي، وبالحركة الواحدة للعب، وبالأكل والشرب إلا إن نسي وقل، وبنية قطع الصلاة وبتعليق قطعها على شيء وبالتردد فيه، وبأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك. فصل. وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أن يقصد بها وجه الله وحده، وأن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالا، وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة، فإن لم يحصل ذلك صحت صلاته بلا ثواب. فصل. أركان الصلاة 17. الأول النية بالقلب للفعل، ويعين ذات السبب والوقت وينوي الفرضية في الفرض. الثاني أن يقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي الله أكبر. الثالث القيام في الفرض للقادر. الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات، ويشترط موالاتها وترتيبها وإخراج الحروف من مخارجها وعدم اللحن المخل بالمعنى كضم تاء أنعمت، ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل. الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه. السادس الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله، وهي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة. السابع الاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما. الثامن الطمأنينة فيه. التاسع السجود مرتين بأن يضع جبهته كلها أو بعضها على مصلاه مكشوفة ومتثاقلا بها ومنكسا، أي يجعل أسافله أعلى من أعاليه، ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه. وقال بعض العلماء خارج المذهب ليس شرطا في السجود التنكيس، فلو كان رأسه أعلى من دبره صحت الصلاة عندهم. العاشر الطمأنينة فيه. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمأنينة فيه. الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام. الرابع عشر

وكذلك لو انتظره انتظارا طويلا مع المتابعة. أما لو تابعه اتفاقا بلا قصد لم تبطل صلاته. وحاصل المسألة أنه إذا تابعه قصدا فسدت، سواء طال الانتظار أو لم يطل. أما إن انتظره طويلا ولم يتابعه في الأفعال فلا تفسد. ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة، وتسن في غيرهما. والمعادة هي الصلاة التي يصليها مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة، أو صلى جماعة لكنه أراد أن يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة. فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية إذا كان مسلما ولد حيا، ووجب لذمي تكفين ودفن، ولسقط ميت غسل وكفن ودفن، ولا يصلى عليهما. ومن مات في قتال الكفار بسببه كفن في ثيابه، فإن لم تكفه زيد عليها ودفن، ولا يغسل ولا يصلى عليه. وأقل الغسل إزالة النجاسة وتعميم جميع بشره وشعره وإن كثف مرة بالماء المطهر. وأقل الكفن ساتر جميع البدن. وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه ولم يوصي بتركها. وأقل الصلاة عليه أن ينوي فعل الصلاة عليه والفرض، ويعين الميت ولو بالإشارة القلبية، ويقول الله أكبر وهو قائم إن قدر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول اللهم صل على محمد، ثم يقول الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، ثم يقول الله أكبر، السلام عليكم. ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبطلات. وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. ويسن أن يعمق قدر قامة وبسطه ويوسع، ويجب توجيهه إلى القبلة، ولا يجوز الدفن في الفسقية. الزكاة. فصل: وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار، والذهب والفضة والمعدن والركاز منهما، وأموال التجارة والفطر. وأول نصاب الإبل 50، والبقر 30، والغنم 40، فلا زكاة قبل ذلك، ولا بد من الحول بعد ذلك. ولا بد من السوم في كلأ مباح، أي أن يرعاها مالكها أو من أذن له في كلأ مباح، أي مرعا لا مالك له. وأن لا تكون عاملة، فالعاملة في نحو الحرث لا زكاة فيها. فيجب في كل 50 من الإبل شاه، وفي 40 من الغنم شاه، جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي كل 30 من البقر تبيع ذكر. ثم إن زادت ماشيته على ذلك ففي ذلك الزائد. ويجب عليه أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه فيها. وأما التمر والزبيب والزروع فأول نصابها 50، وهي 300 صاع بصاعه عليه الصلاة والسلام، ومعياره موجود بالحجاز. ويضم زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، ولا يكمل جنس بجنس كالشعير مع الحنطة. وتجب الزكاة ببدو الصلاح بأن يبلغ حالة يقصد للأكل فيها، فلا زكاة في الحصر والبلح واشتداد الحب. ويجب فيها العشر إن لم تسق بمؤنة، ونصفه إن سقيت بها، وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه. ولا زكاة فيما دون النصاب إلا أن يتطوع. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، والفضة 200 درهم، ويجب فيهما ربع العشر وما زاد فبحسابه. ولا بد فيهما من الحول

وجماع ومقدماته وعقد النكاح وصيد مأكول بري وحشي، وعلى الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه، وعلى المحرمة ستر وجهها وقفاز. فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، ويزيد الجماع بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد. فمن أفسد حجه بالجماع يمضي فيه ولا يقطعه ثم يقضي في السنة القابلة، ويجب أن يحرم من الميقات. والميقات هو الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منه، كالأرض التي تسمى ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمر بطريقهم. وفي الحج مبيت مزدلفة على قول، ومنا على قول، ولا يجبان على قول، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، وطواف الوداع على قول في المذهب. وهذه الأمور الستة من لم يأتي بها لا يفسد حجه، إنما يكون عليه إثم وفدية. بخلاف الأركان التي مر ذكرها فإن الحج لا يحصل بدونها، ومن تركها لا يجبره دم أي ذبح شاة. ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال، وتزيد مكة بوجوب الفدية، فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها. وحرم المدينة ما بين جبل عير وجبل ثور. المعاملات. فصل: يجب على كل مسلم مكلف ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله سبحانه تعبدنا أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا. وقد أحل البيع وحرم الربا، وقد قيد الشرع هذا البيع بآلة التعريف، لأنه لا يحل كل بيع إلا ما استوفى الشروط والأركان، فلا بد من مراعاتها. فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء، وما ذاك إلا لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها على إجراء العقود على الطريق الشرعي، وإلا فلا يخفى ما توعد الله من تعدى الحدود. ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقاة، كذلك لا بد من مراعاة شروطها وأركانها. وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت، حذرا مما يترتب على فقد ذلك. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عطاء رضي الله عنه: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. الربا. فصل: يحرم الربا فعله وأكله وأخذه وكتابته وشهادته، وهو بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة، والنقدان هما الذهب والفضة مضروبين سكة أم لا، والحلي والتبر، أو بغير تقابض أي افتراق المتبايعين قبل التقابض، أو بجنسه كذلك أي الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو افتراقا بغير تقابض، أو متفاضلا أي بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع زيادة في أحد الجانبين على الآخر بالوزن. والمطعومات بعضها ببعض كذلك، أي لا يحل بيعها مع اختلاف الجنس كالقمح مع الشعير إلا بشرطين: انتفاء الأجل والافتراق قبل التقابض. ومع اتحاد الجنس كالبر بالبر يشترط هذان الشرطان مع التماثل، فلا يحل بيع شعير بشعير إلا مثلا بمثل كيلا مع الحلول والتقابض قبل الافتراق، ويحرم بيع ما لم يقبضه واللحم بالحيوان والدين بالدين، كأن يبيع دينا له على زيد لعمر بثمن مؤجل إلى شهر مثلا. وبيع الفضولي أي بيع ما ليس له عليه ملك ولا ولاية وما لم يره، ويجوز على قول للشافعي مع الوصف. ولا يصح بيع غير المكلف وعليه، أي لا يصح بيع المجنون والصبي، ويجوز بيع الصبي المميز في مذهب الإمام أحمد، أو لا قدرة على تسليمه وما لا منفعة فيه. ولا يصح عند بعض بلا صيغة ويكفي التراضي عند آخرين. وبيع ما لا يدخل تحت الملك كالحر والأرض الموات، وبيع المجهول والنجس كالدم، وكل مسكر ومحرم كالطنبور وهو آلة لهو تشبه العود. ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به، كالعنب لمن يريده للخمر، والسلاح لمن يعتدي به على الناس. وبيع الأشياء المسكرة وبيع المعيب بلا إظهار لعيبه. فائدة: لا تصح قسمة تركة ميت ولا بيع شيء منها ما لم توفى ديونه ووصاياه، وتخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه، إلا أن يباع شيء لقضاء هذه الأشياء. فالتركة كمرهون بذلك، كرقيق جنى ولو بأخذ دانق لا يصح بيعه حتى يؤدي ما برقبته أو يأذن الغريم في بيعه. ويحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتريه منه، وبعد العقد في مدة الخيار أشد. وأن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى، وأن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره، وأن يفرق بين الجارية وولدها قبل التمييز، وأن يغش أو يخون في الكيل والوزن والذرع والعد أو يكذب، وأن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل القرض، وأن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ويستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض، أي إن شرط ذلك، ويسمون ذلك الربطة. أو يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ثم يبيعون عليه طعامهم بأوضع من السعر قليلا، ويسمون ذلك المقضي. وكذا جملة من معاملات أهل هذا الزمان، وأكثرها خارجة عن قانون الشرع. فعلى مريد رضا الله سبحانه وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. فصل: يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين، أي الآباء والأمهات الفقراء وإن قدروا على الكسب، ونفقة فروعه أي أولاده وأولاد أولاده إذا أعسروا وعجزوا عن الكسب لصغر أو زمانة، أي مرض مانع من الكسب. ويجب على الزوج نفقة الزوجة ومهرها، وعليه لها متعة إن طلقها، والمتعة مال يعطى للمطلقة بغير سبب منها. وعلى مالك العبيد والبهائم نفقتهم، وأن لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه، ولا يضربهم بغير حق. ويجب على الزوجة طاعته في نفسها إلا فيما لا يحل، وأن لا تصوم النفل ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. الواجبات القلبية. فصل: من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله، والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وحده، والندم على المعاصي، والتوكل على الله، والمراقبة لله، والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض، وتعظيم شعائر الله، والشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية، والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به، وبغض الشيطان، وبغض المعاصي، ومحبة الله، ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين. معاصي الجوارح. فصل. ومن معاصي القلب الرياء بأعمال البر، وهو العمل لأجل الناس، أي ليمدحوه، ويحبط ثوابها. والعجب بطاعة الله، وهو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة. والشك في الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والتكبر على عباده، وهو رد الحق على قائله واستحقار الناس، والحقد، وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه، والحسد، وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها، والمن بالصدقة ويبطل ثوابها، كأن يقول لمن تصدق عليه: ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا، والإصرار على الذنب، وسوء الظن بالله وبعباد الله، والتكذيب بالقدر، والفرح بالمعصية منه أو من غيره، والغدر ولو بكافر كأن يؤمنه ثم يقتله، والمكر، وبغض الصحابة والآل والصالحين، والبخل بما أوجب الله، والشح والحرص، والاستهانة بما عظم الله، والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار. فصل. ومن معاصي البطن أكل الربا، والمكس، والغصب، والسرقة، وكل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع، وشرب الخمر، وحد شاربها 40 جلدة للحر، ونصفها للرقيق، وللإمام الزيادة تعزيرا. ومنها أكل كل مسكر وكل نجس ومستقذر، وأكل مال اليتيم أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف، والمأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه. فصل. ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، إلى الوجه والكفين، وإلى غيرهما مطلقا، وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة ونظر العورات. ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوءتين في الخلوة لغير حاجة. وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم، والنظر في بيت الغير بغير إذنه أو شيء أخفاه كذلك. فصل. ومن معاصي اللسان الغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه، والنميمة، وهي نقل القول للإفساد، والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم، والكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع، واليمين الكاذبة، وألفاظ القذف، وهي كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا، فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا مطلقا أو كناية بنية. ويحد القاذف الحر 40 جلدة والرقيق نصفها. ومنها سب الصحابة وشهادة الزور. ومطل الغني، أي تأخير دفع الدين مع غناه أي مقدرته، والشتم واللعن والاستهزاء بالمسلم وكل كلام مؤذ له، والكذب على الله وعلى رسوله،

وهو إدخال الحشفة في القبل، واللواط وهو إدخال الحشفة في الدبر، ويحد الحر المحصن ذكرا أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت، وغيره بمئة جلدة وتغريب سنة للحر، وينصف ذلك للرقيق. ومنها إتيان البهائم ولو ملكه، والاستمناء بيد غير الحليلة الزوجة وأمته التي تحل له مثلها، والوطء في الحيض أو النفاس أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل، أو بعد الغسل بلا نية من المغتسلة، أو مع فقد شرط من شروطه، والتكشف عندما يحرم نظره إليه، أو في الخلوة لغير غرض، واستقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل، والحائل ما يكون أمامه من شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر، أو كان وجد الحائل ولكن بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، أو كان أقل من ثلثي ذراع إلا في المعد لذلك، أي إلا إذا كان المكان مهيئا لقضاء الحاجة كالمرحاض، فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها فيه. والتغوط على القبر والبول في المسجد ولو في إناء وعلى المعظم، وترك الختان للبالغ ويجوز عند مالك. فصل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية، كالمشي في سعاية بمسلم أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه، أو في قتله أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق، وإباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو نفقة أو بر والديه أو تربية الأطفال، والتبختر في المشي وتخطي الرقاب إلا لفرجة، والمرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، ومد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، وكل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب. فصل. ومن معاصي البدن عقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وهو أن يفر من بين المقاتلين في سبيل الله بعد حضور موضع المعركة، وقطيعة الرحم، وإيذاء الجار ولو كافرا له أمان أذى ظاهرا، وخضب الشعر بالسواد، وأجازه بعض الأئمة إذا لم يكن يؤدي إلى الغش والتلبيس، وتشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي بما هو خاص بأحد الجنسين في الملبس وغيره، وإسبال الثوب للخيلاء أي إنزاله عن الكعب للفخر، والحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة، وقطع الفرض بلا عذر، وقطع نفل الحج والعمرة، ومحاكاة المؤمن استهزاء به، والتجسس على عورات الناس، والوشم، وهجر المسلم فوق ثلاث إلا لعذر شرعي، ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإناث له على فسقه، ولبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة، والخلوة بالأجنبية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه من ذكر أو أنثى، وسفر المرأة بغير نحو محرم، واستخدام الحر كرها، ومعاداة الولي، والإعانة على المعصية، وترويج الزائف، واستعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها، وترك الفرض أو فعله مع ترك ركن أو شرط أو مع فعل مبطل له، وترك الجمعة مع وجوبها عليه وإن صلى الظهر، وترك نحو أهل قرية الجماعات في المكتوبات، وتأخير الفرض عن وقته بغير عذر، ورمي الصيد بالمثقل المذفف أي بالشيء الذي يقتل بثقله كالحجر، واتخاذ الحيوان غرضا، وعدم ملازمة المعتدة للمسكن بغير عذر، وترك الإحداد على الزوج، وتنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر، والتهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت، والاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك، وعدم إنظار المعسر، وبذل المال في معصية، والاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي، وتمكين الصبي المميز منه، وتغيير منار الأرض، أي تغيير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره، والتصرف في الشارع بما لا يجوز، واستعمال المعارف غير المأذون له فيه، أو زاد على المدة المأذون له فيها، أو أعاره لغيره، وتحجير المباح كالمرعى، والاحتطاب من الموات، والملح من معدنه، والنقدين وغيرهما، أي أن يستبد بهذه الأشياء ويمنع الناس من رعي مواشيهم، والماء للشرب من المستخلف، وهو الذي إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره، واستعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه، والجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر، والتطفل في الولائم، وهو الدخول بغير إذن أو أدخلوه حياء، وعدم التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت. وأما التفضيل في المحبة القلبية والميل فليس بمعصية، وخروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم، والسحر، والخروج عن طاعة الإمام كالذين خرجوا على علي فقاتلوه. قال البيهقي: كل من قاتل عليا فهم بغاه، وكذلك قال الشافعي قبله، ولو كان فيهم من هم من خيار الصحابة، لأن الولي لا يستحيل عليه الذنب ولو كان من الكبائر. والتولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة، وإيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه، وترويع المسلمين وقطع الطريق، ويحد بحسب جنايته، إما بتعزير أو بقطع يد ورجل من خلاف إن لم يقتل، أو بقتل وصلب أي إن قتل، ومنها عدم الوفاء بالنذر والوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر، وأخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أو أخذ نوبته. التوبة: تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف، وهي الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليها، وإن كان الذنب ترك فرض قضاه أو تبعة لآدمي قضاه أو استرضاه. انتهى ما قدر الله جمعه، مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.